إذا رضع معي من أمي ولد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت. إذا رضع معي من أمي ولد والوالد ووالد الولد أخذ امرأة أخرى وأنجب منها بنت، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ إذا رضع من أمك ولد ورضاعة تامة 5 رضعات صار أخا لك هذا الولد. أما أبوه إذا تزوج امرأة وأنجب منها بنتا هذه البنت هي أخت لك، هذه من زوجة غير أمك، هذا ولد صار أخا لك لأنه رضع من أمك ورضع من لبن زوج أمك وهو أبوه. أما أبو الولد الأجنبي ما لا تعلق بهذا، إنما هذا الولد رضع منك من أمك يكون الذي رضع من أمك معك من أمك يكون أخا لك وتكون بناته أنت عمهن. أما والد الطفل ما لك ولأولاده أجناد، لو لك أن تأخذ بنت هذا الرجل التي هي أخت الرابع معك هي أخته ليست أختا لك ولكن بنت أبي هذا الرابع، وأما هو صار أخا لك لأنه رضع من أمك لأنه الجهلان بل لأنه رضع من أمك، ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن أو كان أباك فهم إخوة لك، وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حصلوا من زوجة أخرى يكون إخوة لك من الأب. أما والد الطفل الذي رضع منك فأجنبي، هو أولاده أجنبي. نعم. إذن تجوز أن تتزوج. نعم أجنبي هو أولاده أجنبي. نعم. اللهم صل على رسول